ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأوقات قليلة تمضي فإذا بأصحاب الخير والطاعة قد حصلوا شيئا كثيرا وأجرا وثوابا جزيلا، بينما المفرطون فاتت عليهم الفرصة، لم تغفر لهم ذنوبهم ولم يتجاوز عن سيئاتهم ومعاصيهم. إذا فرغت مواسم الخيرات وأكمل الله لك حج بيته وزيارة مسجد نبيه وتمكنت من أداء العمرة، فحينئذ ابتدأت صفحة جديدة ينبغي بك أن لا تطمس فيها وأن لا تملأها بسواد يسوءك في يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. حينئذ عليك بالاستغفار في كل وقت وكل حين، فإنك مقصر. كم من الأوقات أمضيتها لم تشكر الله فيها ولم تذكره سبحانه فيها؟ كم من النعم التي أنعم الله بها عليك لم تؤدي شكرها ولم تصرفها تماما لم تصرفها بتمامها وكمالها في مراضي الله عز وجل وفي طاعته؟ وبالتالي فأنت مقصر مهما فعلت. لا تنظر إلى نفسك بعين الإعجاب، بل انظر إلى نفسك بعين التقصير، فإنك مهما فعلت مقصر. نعم، أنت مقصر مهما فعلت، وبالتالي عليك أن تداوم أنواع الطاعات، فإن من استمر على شيء من الطاعات غفر الله له تقصيره وما كان عنده من نقص. بأي شيء نعود إلى الله ونداوم العمل الصالح بعد الحج؟ هناك أعمال كثيرة. فرغت من الحج وأصبحت صحيفتك نقية، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن عليك أن تملأ هذه الصحيفة بأعمال حسنة وتداوم على أنواع الطاعات والخيرات حتى يكتب لك الأجر والثواب. ورتب برنامجا يوميا تسير عليه في حياتك حتى تكون بذلك ممن حاز الأجور الكثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. رتب لك من صلاة الليل، رتب لك من الدعوة إلى الله، رتب لك في تعلم العلوم وتعليمها، حتى تكون بذلك ممن حاز الأجور العظيمة والثواب الجزيل. إن المؤمن عندما يؤدي الحج لا يعني أنه قد علم أنه سيغفر له ما يأتي، إنما يغفر له ما مضى، وبالتالي عليه أن يفتح صفحة جديدة ويبتدئها بالتوبة إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على إسلامكم وإيمانكم بحيث إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على هذه الصفة العظيمة وأنتم مسلمون. ما هي الأعمال الصالحة التي نؤديها بعد الحج؟ الصلاة خير ما وضع لكم يا أيها الناس، تتصلون فيه مع رب العزة والجلال، وبالتالي عليكم أن تتقربوا لله بالمحافظة على صلواتكم، وخصوصا الصلوات الخمس في المساجد. كذلك أكثر من ذكر الله عز وجل تسبيحا وتهليلا، و اغرس غراسا في الجنة تنتفع به يوم لقائك لرب العزة والجلال، أكثر من دعاء رب العالمين في صلاتك، في عباداتك، في ذهابك، في إيابك، أحسن الخلق مع الخلق وكن صادقا في تعاملك، لا تكذب، لا تغش، لا تأكل أموال الآخرين، لا تظلمهم، تقرب لله عز وجل بحماية نفسك من هذه الشرور العظيمة، تخلق بالأخلاق الطيبة الفاضلة التي تتقرب بها لرب العزة والجلال. كذلك على الإنسان بعد الحج أن يحرص على أن يكون سببا من أسباب الخير. أنت عندما تؤدي عملا صالحا تؤديه بعمل شخص واحد، لكن عندما تكون سببا لجعل الآخرين يفعلون الطاعات يتعدد أجرك ويكثر ثوابك. إذا دعوت الناس إلى طاعة الله، إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الصيام، فحينئذ إذا استجاب لك مستجيب كان لك مثل أجره. فانظر يا أيها العاقل، هل من الأفضل أن تقدم على الله بأجر شخص واحد، أو أن تقدم على الله وأنت عندك أجور كثيرة من أشخاص كثيرين متعددين؟ انظر إلى حالين مختلفين متقابلين. حال أولئك الموتى الذين ورثوا أنواعا من المعاصي في أفلام، في أغاني، في غيرها، وأجر وسيئاتهم مستمرة، وضع مقطعا في اليوتيوب وبقي ذلك المقطع بحيث كلما شاهده إنسان كان عليه مثل وزره. وفي المقابل انظروا إلى أولئك الموتى الذين أبقوا عملا صالحا، تلاوات قرآنية، علم ينتفع به، قاموا بتسجيل مواد خيرية فنشروها فبقيت فأثرت وأثمرت ثمرات عظيمة جليلة ينتفع بها في بقية حياة الناس، فيكون لهم أجور مضاعفة. أيهما أولى، أن تقدم بعمل شخص واحد أو بأعمال أشخاص كثيرين؟ كذلك على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالاستعداد ليوم المعاد. أنت عما قريب ستفارق الدنيا، استحضر أنك ستفارق الدنيا في كل وقت، وبالتالي اعمل عملا صالحا يكون من أسباب وقايتك من نار جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. شق التمرة يقيك من نار جهنم، فما ظنك بأكثر منها؟ وبالتالي لا تحقرن شيئا من الأعمال الصالحة ولو كان قليلا. واستشعر الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك ويوم لقائك لربك. أول هذه الأسئلة أنك ستسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فتعلم هذه الأمور واستحضر المعاني والأجوبة الصحيحة السديدة التي تكون لها. هكذا أيضا تقرب إلى ربك جل وعلا بجواب الأسئلة، باستحضار جواب الأسئلة التي تسأل عنها يوم القيامة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أبلاه: ماذا فعلت بعمرك؟ بلفظ شبابه: فيما أبلاه، وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه: ما عمل به. إذن هذه الأسئلة ستسأل عنها، فأعد لذلك لتلك الأسئلة جوابا حتى تكون من الناجين. اسمع لقول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعم التي أنعم الله بها عليك في سمعك، في بصرك، في لسانك، في شكلك، في يديك ورجليك، النعم التي أنعم عليك في مالك، في بدنك، في جميع أحوالك، ستسأل عنها يوم القيامة. وبالتالي أعد لذلك لتلك الأسئلة الأجوبة الصحيحة التي تنفعك في ذلك اليوم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن ييسر لهم أمورهم، وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين. اللهم أعد الأمة إليك عودا حميدا، اللهم اجعلهم يستشعرون أمر الآخرة، اللهم اجعلهم يراقبونك في كل فعل يفعلونه. اللهم أصلح أحوالنا جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد، جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها، في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد، يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر، ميلاد بالخير الوافر في عشر ليال لك تشهد، في عشر ليال لك تشهد، ميلاد الأرواح تجدد.